حديث 271 عن أبي قتادة السلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شكيستي في صحابي شكيستي في غنبري صلاة خدي لبن ياغوتي إذا دخل أحدكم المسجد هكر إيكش وهات مزقفتي فليركع ركعتين قبل أن يجلس بلا دركع تبكة بري برنتخار.